What up? الله الله الله الله بسم لا تقلني الله الله الله الله الله الله يا النبي كان يا الله يفتح عليك جل عليك جلسة جميل كلا ونعم القراءة. الله الله الله الله. هكذا يقول كتاب ربنا جل وعلا. الله يكرمك. Ah! عليك يا مولانا. الله يفتح عليك يزيدك ويكرمك. الله يفتح عليك. الله الله الله الله يا اخي الله الله الله الله الله الله. نعم. حضرتك في كل مكان يا مولانا. Thank you. الله الله الله يفتح عليك نعم الله عالم الله عالم يتوح من الفتاح الله يفتح عليك الله الله Thank you. الله عليه. اللهم صل على النبي. يوم Thank you. الغاك الماضي وعايش وعايش وعايش وعايش وعايش وعايش مش يسكت المرار القرع ليلة ما خراش فيها شغل عالي الله عالم عالم والله عظيم الله يكرمك روح من الفتاح على الشيخ عبد الفتاح من الفتاح انا استويت والله ولا كده والله فتوح من الفتاح انا خلاص كده خلاص اللهم صل عليه. الله يسعى عليك.